مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الشيخ بلال حميصي، حيث أننا سنتابع اليوم معه حول موضوع السحر. لكن بداية نحب أن نرحب بكل مستمعين الكرام، ونرحب بكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الإنترنت على 2mfm.org. كل من يتواصل معنا عبر الواتساب على +61 410 830 930. تحياتي لكم مع التذكير بالإخلاص في النية والقول والعمل. مستمعين الكرام، أحلى الأوقات أتمناها لكم معنا اليوم بمرافقتنا وبما سنقدمه لكم. ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم وقوانا وإياكم على طاعته، وحفظنا وإياكم والمستمعين من أذى الشياطين. آمين آمين. مجددا نشكرك فضيلة الشيخ على الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم، إنه لا يسعدني أن أكون معكم لنشر الكلمة الطيبة. وصلنا إلى بعض الأسئلة التي لم تطرح عليك بعد، وأيضا هناك بعض الأسئلة من المستمعين الكرام من أراد أن يطرحها على فضيلة الشيخ، فيمكنه ذلك على 9707-27747. سنبدأ بهذا السؤال فضيلة الشيخ. كثير من الناس يذهبون إلى العرافين والمنجمين والكهان، ما حكم هذا الفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وترحمنا وتغفر ذنوبنا. آمين. وبعد، ليعلم أنه لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله تعالى. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى مما اختص به نفسه أنه يعلم الغيب كله سبحانه وتعالى، وهو لم يجعل لأحد من خلقه سبيلا إليه، فلا أحد يعلم الغيب كله إلا الله تعالى. فالأنبياء والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى، ولا يطلعون على كل الغيبيات، بل يعلمون بعض الغيبيات التي شاء الله تعالى أن يطلعوا عليها. فمن هنا إخوة الإيمان، كان واجبا التحذير من الدجالين الذين يدعون المعرفة بالمستقبل، ويزعمون أنهم يتنبؤون بما سيحصل من أمور غيبية، حتى إن بعضهم يوهمون الناس أنهم دينون وقد كشف عن بصيرتهم على زعمهم. ولكن هنا في هذا المقام نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأنه يكون بذلك يعتقد أنه قد اطلع على الغيب والعياذ بالله. أما من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع فلا يخرج من الدين، بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم، أو لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار، أو يعتمد على الضرب بالمندل والنظر في فنجان البن، وكالذي يعتمد على كتاب قرعة الأنبياء وكتاب أبي معشر الفلكي، الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج الاثني عشر، وكذلك الذين يعتمدون على الرمل والضرب بالحصى أو الحبوب. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها. سبحان الله. وهؤلاء الناس خطرهم كبير، يوقعون كثيرا من الناس في المعاصي الكبيرة. فضيلة الشيخ، هناك من يسمون أنفسهم بالروحانيين. هؤلاء يعتبرون من الكهان الذين يقولون عن أنفسهم روحانيين. نعم. وبعض الناس وللأسف يعتمدون كلامهم ظنا منهم أن لهذا الإنسان اتصالا بالملائكة، وإنما هو في الحقيقة معتمد على فساق الجن. نعم. من الكفار وغيرهم. ومنهم من يمسك مقدارا من السبحة، بسموها المسبحة، من غير عد، ثم يعد ويصل إلى مرحلة افعل أو لا تفعل، فإن انتهى إلى لفظ افعل يقول هذه الحاجة ناجحة، وإن انتهى إلى لا تفعل يقول إنها غير ناجحة. ومنهم من يقول مع المسبحة الله، محمد، علي، أبو جهل، فإن انتهى إلى لفظ الجلالة أو إلى لفظ محمد أو إلى لفظ علي يقول إن الحاجة ناجحة، وإن وقف على أبي جهل يقول إنها غير ناجحة. ويستعملون هذا لأسفارهم أو لصفقات البيع والشراء أو غير ذلك كالزواج مثلا. وكل هذا حكمه حكم الأزلام التي حرم الله تعالى الاستقسام بها بقوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهذه الآية في سورة التوبة. والأزلام هي سهام كان مكتوبا على أحدها أمرني ربي، والآخر مكتوب عليه نهاني ربي، والثالث ليس عليه كتابة، ويعيدون الخلط إلى أن يطلع أحد المذكورين، وهذا فسق وضلال. فكم نسمع عن أناس إذا أرادوا سفرا أو بيعا أو زواجا يذهبون إلى هؤلاء المفسدين. وفي الجاهلية كان الجاهليون قد رسموا صورة لسيدنا إبراهيم وإسماعيل على الكعبة وفي أيديهما الأزلام، ليوهم الناس بأن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام كانا يتعاملان بذلك، وهذا كلام فاسد ومردود على زاعمه. وهؤلاء الذين يسمون بالروحانيين يموهون على الناس بقولهم نحن نشتغل للتحبيب وليس للتبغيض، ومع ذلك فإن ما يعملونه حرام ليس جائزا. ومنهم من يكتب أو يقرأ آيات من القرآن مع ما يفعلونه من غير القرآن ليموه على الناس، فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء، بنشوف مين في معنا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ سؤال إذا ممكن؟ تفضل. أنا عندي ابن أخوي كثير الأحلام بالليل، ما بينام، يعني سبحان الله ما مرتاح بالبيت، يعني من سكن بالبيت مش ما مرتاح فيه يعني، ولما يدخل غرفته يكون متضايق. ف فسبحان الله دزينا على كم شيخ جزاهم الله خير، يعني استخدمنا الرؤية الشرعية بالقرآن والأذكار، بس والله يعني مع كل الأسف يعني 4 أشهر والحد الآن نفس الحالة. يعني كثر خير دزينا على كم شيخ نيو ساوث ويلز في سيدني وبالرغية الشرعية وبالزيت الزيتون والعسل وماء زمزم، ولكن والله يا شيخ 4 أشهر والحالة يعني سبحان الله يعني ما أحس إنه في تحسن. فإذا تعمل معروف مثل دنا على شيخ أو كيف إنه على طريقة الرغية الشرعية أكون يعني شاكر إن شاء الله عز وجل. بعد البرنامج لو سمحت بتتصل نعم. بالإذاعة ونعطيك نعم. إن شاء الله رقم تليفون لأناس مختصين بهذا العلاج إن شاء الله، ولا يأخذون مالا على الرقية الشرعية ويتعاملون بالقرآن الكريم وببعض الأعشاب والعقاقير التي فيها خاصية لإبطال السحر إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. الله يجزيك بالخير. الله يجزيك أهلا بالخير. وسهلا الله بك بارك الله فيك. الله يجزيك بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو أحيانا هذا يحصل أنه الإنسان بيروح لعند عدة أشخاص نعم. مثل ما بيكون هو بالأصل مريض، بيروح عند عدة أطباء وقد يكون الطبيب ما وصف له العلاج المناسب صحيح. فأحيانا في بعض الأشخاص بيكونوا بيشتغلوا بالرقية لكن ما بيكون عندهم إذن بالأصل يعني بالرقية الشرعية، ومنهم من يقرأ آيات من القرآن ولا يحسن قراءتها صحيح. ما بيجيب المخارج الحروف، فهون بتفقد المزية والسر نعم. أنه في القراءة الصحيحة سر نعم. أما اللي بده يقرأ وبيقول الله يحرف لفظ الجلالة هذا يكون عصى الله تعالى صحيح. فلذلك مهم جدا الإنسان أنه أن يلجأ إلى الأناس الثقات الذين لا يتخذون هذا مهنة نعم. ما بدهم هن يأكلوا أموال الناس، إنما هن يريدون يعني معالجة الناس بالقرآن الكريم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالشفائين العسل والقرآن. كمان معنا اتصال على الهواء مع مزيد من الأسئلة فضيلة الشيخ لألك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنا سؤالي هو أن قال أن الجن يدخل جسم الإنسان طيب إذا دخل الجن مثلا جسمي أنا شخصيا، هل من لحظة دخوله في جسمي هل أنا أعتبر مكلف أو غير مكلف؟ لأني لا أتصرف بأمري كما يقال. جزاكم الله خيرا. خير إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة. وهذا الشيء يعني الجني يدخل في جسد الإنسان إلا من تحصن، فإن شاء الله عز وجل يكون جسده محصنا من أن يدخل الجن، وهذا وارد في عدة من الأحاديث، من جملة ذلك أن الإنسان عندما يتثاءب يسن له أن يضع يده اليسرى على فمه حتى لا يدخل الشيطان، لأن الشيطان كما ورد يدخل، ولكن عندما يضع يده على فمه فلا يدخل الشيطان عندما يتثاءب الإنسان. لذلك نحن نقول أنه هذا شيء حقيقي، يعني أن بعض البشر الجن يكون إما أن يدخل الجسد وإما أن يتسلط عليه، بيكون في مس من الجن نعم. يعني وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى بالفاتحة، ومرة أتي له بشخص فملبوس فقال أخرج عدو الله، فخرج منه خرج منه هذا الشيطان. كذلك بالنسبة للسحر، لما يدخل هذا الإنسان أي يعني الجني يدخل الإنسان يحصل له عوارض عندما يدخل هذا الشيطان أو الجني، لأنه لما نقول شيطان معناه الكافر من الجن، أما الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، الكافر اسمه شيطان. فلما يدخل هذا الجني قد يكون من المسلمين من الجن المسلمين يعني طبعا هون عم نحكي، أما لما بيكون هو من غير المسلمين بيكون كافر بيكون شيطان يعني. فلما يدخل هذا الجني أو الشيطان جسد الإنسان بيصير بيتصرف على لسان الإنسان وعلى مثلا أطراف الإنسان مثل الأيدي والأرجل بتصرفات وبكلمات الإنسان يكون هو لا يريدها، قد يصير له قوة هو يعني هذا الجني في جسم الإنسان نعم. يعني الإنسان هو معروف، أنا من جملة الأشياء التي مرت علي فيما مضى نعم. عندما كنا نرقي أحيانا مرة دخلنا لعلاج امرأة فأربعة رجال أقوياء ما قدروا يهدوها. يعني من قوتها هيدي؟ من قوتها؟ هذا الجني كان في جسدها وصارت تنتفض، وأربعة من أقوياء الرجال ما قدروا يهدوها. فهذا دليل على أنه هيدي من قوتها. وقد يعني هذا الإنسان قد يتلفظ بأقوال هو لا يريد أن يقولها. لما بيخرج منه الشيطان بتشوفيه كيف بيكون وكيف بيصير، بيتغير حاله تماما. حتى من حيث الكلام بيقول ليش شو صار وشو جرى، كأنه ما عنده علم باللي حصل واللي جرى. فالشيطان حتى بيتكلم على لسانه، وبيصير بيستعمل كمان أحيانا بيتكلم بلغات أخرى منا معروفة. نحن الشخص بنعرفه، لكن فجأة بينقلب حاله، بيصير بيتكلم بكلمات منا مفهومة، بيتصرف بتصرفات مش مفهومة. فهذا دليل على أنه هو كأنه سلب الإرادة، والشيطان اللي هو في داخله عم يتصرف بهالتصرفات هيدي. فهذا شيء حاصل وواقع وليس خيالا ولا خرافة. السحر حاصل، وكذلك عندما يدخل الشيطان جسد الإنسان كمان هذا شيء حقيقي واقعي وليس خرافة. طيب فضيلة الشيخ معنا أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجة هنادي؟ الحمد لله بخير، تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آمين وفيكم. بس أسألك، إذا شخص يعني عم يقرأ له هو بحالة اللبس، اللي بيكون قاعد، شو على أنه يعمل حتى هو ما يتأذى، وحتى لو كان هو مخصم؟ نعم، يعني أنت مرادك أنه شخص يعني يشاهد العلاج. نعم. وسؤال تاني، إذا أم عليها حسد أو لبس أو عين أو أي حالة، يعني هي أو ماس أو شيء، أو إذا كانت الأم أو الأب بحال عم بحصن الطفل هل يتأذى؟ طيب. بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أنه نحن ننصح أنه لما بيكون في علاج لإنسان مصاب بمس من الجن مثلا أو بسحر، لا يكون هناك يعني من يحضر هذا المجلس، يعني حتى لا يتأذى. لأنه إذا كان الإنسان منه محصن وموجود هناك، فقد يكون عرضة لهذا الشيطان أن يدخل جسده. يعني بيطلع من هديك الشخص اللي هو عم نعالجه وقد يدخل في هذا، وهذا حصل فيما مضى يعني، وفي تجربة يعني حصلت عدة مرات معنا بهذا الشأن، أنه أحيانا بيكون واحد منه محصن فبيخرج الشيطان من الإنسان اللي عم نقرأ له وبيدخل واحد تاني. فلذلك نحن بننصح أنه ما يكون في هناك حضور. يعني نحن الغاية أن نعالج هذا الإنسان المصاب حتى يعافيه الله عز وجل من هذا البلاء الذي ابتلي به. أما بالنسبة للإنسان اللي هو بيكون عادة مثلا قد يكون عليه حسد أو قد يكون عليه سحر مثلا، إذا أراد أن يرقي، إذا كان هو عادة هذا الإنسان يعني يستطيع الرقية وغير ذلك، فبالأصل هو ما حيكون معرض لهذا الشيء. يعني اللي بتحصن كل يوم بآية الكرسي والأوراد، فإن شاء الله هذا بيكون محصن وما بيكون عرضة. أما إذا كان واحد عادة اللي بيكون مصاب ومريض، هو بالغالب بيكون منه بحالة تؤهله لكي يرقي الناس ويحصنهم، لا ابنه ولا غيره، لأنه هو بيكون مريض. يعني مثل المريض بيجي بيقولوا له تعال نعالج، بدنا إياك أن تعالج مريض، ما هو مريض. ما بيقدر يعني عادة بالغالب هيك. كمان فضيلة الشيخ يعني خطر على بالي سؤال، منشوف أحيانا على زعمهم بدهم يرقوا لامرأة فيختلون بها، وهذا كمان هون أيضا حرام. يعني هذا أيضا حرام، حتى يعني من جملة العلاج الذي نتبعه بفضل من الله عز وجل، أنه المرأة التي تحتاج إلى رقية ترقى بوجود مثلا أخيها أو أبيها، أحد من محارمها إذا كانت منا مزوجة، وإذا كانت مزوجة بيكون بحضور زوجها. وطبعا اللي بده يرقي ما بده يكون في يعني يختلي بامرأة أجنبية ولا بيكشف عن عورتها أو بيحط إيده على بعض المواضع من جسدها يتجسس. يعني كمان هذا شيء يعني مما حرمه الله. فلذلك أحيانا إن احتاج هذا الشخص أن يرقي هذه المرأة بحضور أحد محارمها أو زوجها، إن أراد مثلا أن يضع يده بيكون في حائل، وإذا أراد مثلا أن يقرأ على بطنها مثلا بيكون بيحط مثل وسادة مثل مخدة، نعم، ويضع يده فوقها، ما بيكون في دغري مباشرة، نعم، بيحط يده على موضع من مواضع الجسد، لأنه الشيطان ما مات، نعم، يعني لو كان بحضور زوجها أو بحضور أحد محارمها، بعض الناس عندهم نفس دنية بسموها، فقد يستغل وضعها لهذه المرأة في الوصول إلى ما يريد هو. نعم، وبنسمع كتير قصص وصايرة يعني صارت كتير الله. صارت كتير ياما نساء متزوجات وصل الأمر بهم أنه طلقت زوجها، نعم، وراحت لعند هذا الساحر أو الكاهن ورجعت له. طيب فضيلة الشيخ معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم حجي هدادي الشيخ بلال، الله يحفظكم. أكرمكم الله إن شاء الله. بس عندي سؤال، أنا يعني بعض الأطفال يعني بحدود الشيخي سنتين، نعم، وفي ولد بحدود 8 سنين، لما يلجأ بدين ينامه بيصير عنده مثلا خوف شديد، يعني بيجي حالة بكي مثلا، إنه مثلا بتسأله شو بك مثلا، بيقلك إنه خاف، إنه مثلا ما بدي نام، بخاف، بيتهيأ له أشياء، إنه مثلا شغلات. هل إنه بس أنا سؤالي إنه ممكن إنه مثلا إنه الجن إنه يفوتوا بجسد الطفل دون البلوغ أو هيك بهالأشياء، يعني يعني بيشوفوا بيقولك إنه شفت شيء أسود، شفت شيء مثلا هيك شغلات إنه مخيفة لإله، يعني ممكن توضح لنا؟ الله يبارك فيك. آمين وفيكم إن شاء الله عز وجل. شكرا كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قد يحصل، وقد يحصل إنه أن الجن يتشكل ويظهر لهذا الغلام الصغير من غير أن يدخل جسده، لأنه هن غالب الجن يحبون الله، فأحيانا بيفزعوا له الولد، يظهر له بشكل مخيف مثلا، قد أم للولد ولا أبوه ما يشوفه، أما هذا الولد بيشوف. فنحن علينا أن نحصن أولادنا بالرقية الشرعية، بآية الكرسي، بالمعوذات، نعم، وكمان يعني نعود الولد يحصن نفسه، إن كان وصل إلى مرحلة من العمر بيقدر هو يحصن نفسه، أما اللي عمره سنة وسنتين عادة هذا الولد فينا نحط له حرز، مثل ما كان الصحابة يعملون، كما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كانوا يعلقوا الحروز على من لم يعقل من الأولاد. فلذلك هذا مهم، الكبير بيحصن نفسه، بيتعلم هو، بيحصن نفسه باللفظ، أما اللي بيكون هو ولد صغير ومنه حافظ هذه الأشياء فلا بأس أن نحصنه بالحرز الشرعي، نعم، الذي فيه آيات قرآنية يعلق على عنق المريض. نعم. في أمر كمان فضيلة الشيخ، أحيانا، نعم، بيشكل أولاده ما بيناموا، بيبكوا، بيخافوا بالليل، صحيح، بيكون البيت أو الغرفة الولد، نعم، مليانة دمى مجسمة. صحيح، هيدا كمان هيدي تمنع دخول ملائكة الرحمة، هذه الدمى المجسمة بلاء للأسف، يعني ابتلي به كثير من الناس بالأيام، أنه هذه الدمى المجسمة واللي بيسموها 3D باللغة الإنجليزية، سواء كانت هي لذي روح، يعني طبعا هون يعني سواء كان دبدوب ولا أرنوب، ولا إما اللي بهالأيام سوبرمان وباتمان وإلى آخره، فهذه التماثيل هي بالأصل محرمة، شرعا محرمة، كمان بالنسبة أو الباربي مثلا، نعم. هلا قلنا نحن أنه فيما مضى في الدروس أن اللعبة الصغيرة للبنت الصغيرة أجازها المالكية، نعم. أما غير هيك الولد الصغير هو من الذكور، يعني ما بنجيب له مجسمات لذوي الأرواح، أرنوب ودبدوب إلى آخره، هيدي حرام، وهيدي تمنع دخول ملائكة الرحمة إلى هذه الغرفة، فنحن بدنا ملائكة الرحمة تدخل، نعم. ما بدنا ملائكة الرحمة تمتنع من الدخول بسبب هذه الصور المجسمة وهي من، نعم، قبيل المنكرات يعني. فهيدي مهمة، وكمان يعني لا بأس أن الإنسان يقرأ على زوايا الغرفة أو زوايا البيت ويحط الحروز النافعة، نعم، حتى يحصن هذه الغرفة، وكمان بيكون نصيحة للإخوة أن يبخروا البيت أو الغرفة اللي هي فيها عادة التسلط لمدة 7 أيام متتاليات من بعد المغرب، يبخر هذا البيت لمدة 7 ليالي متتاليات، وإن شاء الله تعالى إذا كان في أي شيء بيطلع منه، لكن كمان أنواع البخور المعروفة إن شاء الله منحكي إن شاء الله كيف بيكون العلاج من السحر، ما في أعشاب وفي أشياء هيك. منتابع مع اتصال على الهواء مباشرة. ألو، ألو أكلوا هاي هنادي؟ نعم معك هنادي، أهلا وسهلا فيك يا أخت نانسة بقى. الحمد لله. الحمد لله. أخت نانسة بقى بدك تتعلمي شيء من أولاد التحصين؟ إن شاء الله. حاجة نانسة بقى. I'm going to say something which you can protect yourself إن شاء الله from the harm of the humans and jinn إن شاء الله. الحمد لله برادر عايز فيك الحمد لله. Say أعوذ أعوذ بكلماتي بكلمات الله بكلمات الله التامة التامة من كل شيطان شيطان وهامة وهامة ومن كل عين عين لامة لامة. Yes, say this. You can protect yourself, inshallah, from the harm of the jinn and from the harm of the humans and from the harm of the harmful insects such as spider and scorpion. And also you can protect your family, your daughter, your son. You can say, أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ if you are addressing a male. Or if you are addressing a female, أُعِيذُكِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ. Or if you are addressing a group, أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. Very beneficial, this word. Brother, if I can say all, I can say like a few words and live in my heart. You can say it, but you need to say it every day, you know. And you can, if you want, you can write it on a piece of paper. And you make hirz and you hang it around your neck. This is very also beneficial. But it is better to say it every day, inshallah, in the morning and in the evening. You protect yourself and your beloved ones from the harm of the jinn and the humans. Barakallahu fiki, Hajja Nansaba. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. فضيلة الشيخ، سؤال يتردد على كثير من الناس، أنه ماذا يشعر الذي يقرأ للشخص المسحور؟ هل يشعر بشيء؟ يعني هذا الشيخ الذي يقرأ للشخص المسحور هل يشعر بشيء؟ وأيضا هل الشخص المسحور كمان ماذا يشعر عند القراءة له؟ هو الشخص الراقي الذي يرقي قد يظهر له بعض العوارض، لأنه في الأصل لا يجزم بأنه مسحور هذا الإنسان. قد يكون مسحور، قد يكون عليه حسد، قد يكون في مس من الجن، الله أعلم. لذلك هو لما يبدأ بالعلاج يبدأ بالعلاج بشكل عام، يعني في رقية، هذه الرقية عامة، اسمها رقية عامة. سواء كان مسحور الإنسان أو سواء كان محسود أو سواء عليه مس من الجن أو ملبوس، بيبين عند العلاج، بيبين إذا كان في عوارض ولا لا. هلأ إذا كان تبين لهذا الراقي أنه هذا الإنسان مسحور، فعندها يلجأ إلى بعض الأشياء اللي حنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، والتي فيها خاصية لإبطال السحر. لأنه حتى بتعرفي بعض الناس يسقون أو يطعمون المريض، هذا الإنسان يطعمونه شيئا فيه شيء من السحر، بيحطوا له شراب، بيقرأوا عليه بعض الأشياء حتى ينضر، فيمكث في معدته، بيصير بيتأذى. فعند القراءة فيظهر شيء من العوارض على هذا الإنسان، وفي منهم من يغمى عليهم. حصل فيما مضى، يعني كمان تجربة شخصية، كنت أقرأ لبعض الأشخاص، فبمجرد ما يعني عندنا نحن بعض الأشياء اللي اسمها هي من الرقية العامة والتي تنفع للكل، سبحان الله كنت أقرأ فهذا الإنسان كأنه أغمي عليه وسقط، يعني سقط على الأرض. بعدين حتى مر علي مرة كمان في شخص كان مسحور وكان يشكو من آلام في المعدة، آلام مزمنة صار له 18 سنة حسب الكلام. فلما قرأنا بفضل من الله عز وجل زال هذا الألم اللي صار له 18 سنة مواكب له في معدته، وكمان صار ينتفض وتصدر منه أصوات غريبة، يعني مبين أنه مش صوته واضطرابات وغيرها. الحمد لله يعني بالرقية الشرعية تعافى. يعني حتى الشخص بيكون عينيه وتصرفاته غير منها طبيعية، لكن لما يقرأ له ويخرج منه الشيطان بتغير حاله تماما وبيرجع شكله طبيعي. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للعلاج، نعم، كيف يكون العلاج من السحر؟ هذا الموضوع كتير مهم، أنه كيفية العلاج من السحر. أولا، مما ينفع للعلاج لفك السحر أن يؤتى بورق السدر، وشجر السدر معروف ببلادنا وحتى بأستراليا في منه، لكن بتعرفوا أنه القانون الأسترالي بيمنع استيراد أو إدخال على المطارات بعض الأعشاب أو بعض الأوراق اللي هي من الشجر الأخضر. فالمهم نحن اللي بدنا نركز عليه أنه أن يأتي بورق من ورق السدر، وهذا علاج نافع لفك السحر. يؤتى بسبع ورقات خضر صحاح كاملات، وتدق بين حجرين دقا جيدا، ثم توضع في ماء، ثم يقرأ على الماء آية الكرسي والمعوذات ثلاثا ثلاثا أو مرة مرة، لكن أحسن يكون ثلاث مرات، ويقرأ على الورق بعد دقه وقبل وضعه في الماء، كمان هذه طريقة أخرى، ثم يشرب المصاب من هذا الماء ثلاث جرعات ويغتسل بالباقي. إذن نعيد، يأتي بسبع ورقات من شجر السدر يكون خضر، وتدق بين حجرين، ثم توضع في الماء ويقرأ على الماء آية الكرسي والمعوذات سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس مرة مرة أو ثلاث مرات، وهذا أحسن. أو إن أراد بيقرأ على الورق بعدما يدق الورق وقبل أن يضعه في الماء، ثم بعد ذلك يشرب هذا المصاب من الماء ثلاث جرعات ويغتسل بالباقي. هذه أول طريقة. الطريقة الأخرى أن يؤتى بإحدى وأربعين حبة فلفل أسود، بهار أسود، ويقرأ على كل حبة سبع مرات سورة الإخلاص. 41 حبة، وكل حبة بيقرأ عليها سبع مرات سورة الإخلاص، ثم يبخر المصاب بها. يعني بيجيبوا مثل وجاء صغير، مثل منقل صغير بيقولوا بهالأيام، بيحطوا فحمة وبيحطوا عليها هال 41 حبة بعدما يقرأ عليها سورة الإخلاص، نعم، ويبخر هذا المصاب بها. كمان مما ينفع لفك السحر بإذن الله تعالى أن تقرأ الآية في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بيقرأ هذه الآية 25 مرة. نعم. نرجع من عيد الآية: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 25 مرة. كمان تقرأ الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وسورة الإخلاص 11 مرة، وسورة الفلق 11 مرة، وسورة الناس 11 مرة. تقرأ على ماء ويشرب منها المسحور فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. كمان نحب أن نضيف، هناك ورد له خاصية في إبطال السحر وفك السحر إن شاء الله عز وجل، وهذا ما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ بإسناد صحيح عن القعقاع عن كعب الأحبار. كعب الأحبار كان من التابعين، لم يكن من الصحابة، كان من التابعين، لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بالصحابة الكرام ومات على الإيمان، وكان حبرا من أحبار اليهود. وكان رضي الله عنه يقول: لولا كلمات أقولهن لجعلتني الكفار حمارا. فقيل له: ما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم، أي بذات الله. هنا الوجه أتى بمعنى الذات، أعوذ بوجه الله أي أعوذ بذات الله، لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى له وجه جارحة، هذا تشبيه لله بخلقه. فكلمة الوجه هنا في هذا السياق أتت بمعنى الذات، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هذا الدعاء كتير كتير كتير نافع. نعم. فبنرجع منعيده، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وكان كعب الأحبار رضي الله عنه لما قال لولا هذه الكلمات لجعلتني الكفار حمارة، لأن هؤلاء الكفار كانوا من أسحر خلق الله تعالى، يعني من أكثر الناس استعمالا للسحر، فلولا أنه كان يقول هذا الذكر لضروه كثيرا. وهو رضي الله عنه أسلم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عنده كتب من أبيه ختمها إلا واحدا منها، وقال له اقرأ في هذا، يعني والده كان هو كذلك، والده من أحبار اليهود، قال أي كعب الأحبار، وأخذ علي العهد، يعني والده أخذ عليه العهد بحق الوالد على الولد ألا أفض واحدا منها، فلما ظهر الإسلام فتحتها فإذا فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمن. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إحدى الأخوات عم تسأل، نعم، وفي بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا أنه حصنت فلان بآية الكرسي من دون قراءة لآية الكرسي. لابد أن يقرأ آية الكرسي حتى يحصن. أما فقط أن يقول حصنت ولدي بآية الكرسي أو بسورة الإخلاص أو بسورة الفلق أو بسورة الناس لا يكفي، لابد أن يقرأها ليحصنه. فبيحصن نفسه الإنسان، وبيحصن كمان أولاده إن كانوا أولاد صغار، وإذا كان أولاده وصلوا إلى مرحلة بيقدروا يحفظوهن وبيقدروا يقولوا هذه الأوراد فكمان يعودهن على ذلك. فهذا كعب لما قرأ عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام شرح الله تعالى صدره للإيمان ودخل. وهذا الذكر ينفع للتحصن من السحر ولفك السحر، يعني حتى لو كتب على ورقة ثم علقت الورقة على الصدر كمان بيكون في ذلك خير إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أحوالكم الحمد اليوم؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. آمين وفيك. كيفك شيخ بلال؟ بارك الله فيك أكرمك آمين الله. آمين وفيك. بارك الله فيك على هالمعلومات المفيدة. شيخ سؤال. نعم. إذا شخص بيشوف أحيانا أنه ما على طول مثل الكوابيس الشياطين وهيك، هيدا إله علاقة شي فيه باليقظة مثلا، ولا أنه بيكون عليه شي؟ هو عادة ما بيعاني من شيء ولا بيبين عليه، بس بالمنام أحيان بيصير فيه هيك. يا ترى هالشخص بتظن أنه بيكون باليقظة شبه شيء أو على أذى؟ هو ما منه شرط، يعني منه شرط أنه لكن هو الإنسان ننصحه بالتحصين، أنه يحصن نفسه قبل أن ينام، على الأقل بيقرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون إلى آخرها، وبيقرأ كمان آية الكرسي. ثم الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات ثلاثا ثم ينفث، يعني هو ينفخ من غير ريق، في كفيه ويمسح بكفيه ما استطاع من جسده. المعوذات سورة الكافرون آية الكرسي وكمان المعوذات ثلاثا وبينفث النفث يعني نفخ من غير ريق في كفيه ثم يمسح ما استطاع. وبيكون طبعا يقرأهم بلفظ صحيح لأنه بعض الناس بيقلك أنه أنا عم بقرأ فإذا استمعت لقراءته بتلاقي لا يحسن قراءة آية الكرسي أو الآيات الأخرى أو السور. فلا بد أن يقرأها بشكل صحيح حتى يكون فيها السر إن شاء الله. بارك الله فيك. آمين وفيكم. جزاك الله خير. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هو قد أحيانا يعني الإنسان بسبب تسلط قد يرى كوابيس في الليل قد يرى يعني هذا، ولكن إنه ليس شرطا أن يكون إنه كلما رأى كابوس في المنام معناته في عليه تسلط أو شيء. وأحيانا يعني بيكون كمان قرين للإنسان له دور كبير. قرين الإنسان له كتير دور كبير. وحدة عم تسأل فضيلة الشيخ عبر الواتساب إنه كيف هي تحصن بيتها أو البناية اللي هي ساكنة فيها. قلنا نحن لما الإنسان بيقرأ آية الكرسي في يقرأ آية الكرسي بزوايا البيت أو زوايا العمارة اللي هو ساكن فيها، هذا بيكون كمان تحصين. في كمان وسيلة أخرى أن يقرأ سورة البقرة بكاملها في البيت. فإذا قرأ حصن البيت كلياته، وهذا شيء مجرب. يعني أنا بعرف أشخاص كان عندهم تسليط كبير على بيتهم فبآية الكرسي وبسورة البقرة خصوصا، حتى لو كان على سي دي حط السي دي ودلوا السي دي يشتغل في البيت عنده، كمان هيدا له سر. له سر، له سر أن يقرأ سورة البقرة بكاملها في البيت مع التبخير كمان. يعني كل ياتو هيدا أشياء مجربة وأشياء فيها نفع إن شاء الله في فك السحر، لا سيما أنه في كمان بعض الآيات أو السور تكتب بحبر الزعفران كما سبق وبينا. الزعفران نبتة هي غالية الثمن لكن مفيدة. بيجيبوا شيء من الزعفران وبيحطوه بماء الورد فبيحل الزعفران في داخل الماء، بيصير الماء لونه أحمر تقريبا أو يعني شيء فيه شيء من الحمرة. بعدين هذا الماء يشرب منه. أحيانا شو بيعملوا؟ بيعملوا من هذا الماء حبر وتكتب آيات على صحن مثلا. نعم. بهذا الحبر، ولما بيصبوا الماء على الصحن بيقوم بينزل الكتابة في داخل الماء وبعد ذلك يشرب منه المصاب. نعم. كمان هذا فيه نفع. وكمان يعني في بعض الحروز النحاسية كمان النحاس له أثر كمان. نعم. له أثر في العلاج. وفي أشياء كثيرة أخرى، يعني اليوم بعض الخلطات اللي بينعمل فيها وبينكتب بيحطوا فيها شيء من المسك الأبيض، بيجيبوا شيء من اللؤلؤ بيطحنوه بيحطوه مع الزعفران وغيره وبيقرأوا عليه فبيكون فيه نفع أكتر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يجوز في حق النبي أن يصاب بالعين أو يسحر له؟ سبق وبينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل له سحر صلى الله عليه وسلم، أخذ شيء من مشاطة شعره، الشعر الذي يعلق بين أسنان المشط. جاءه رجل من الكفار وأخذ هذا الشيء وعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، ثم دفن هذا السحر في قاع بئر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بجسده يعني مريضة، لكن لم يؤثر في تفكيره ولا في عقله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاءه جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال له نعم. فقال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه الرقية رقية جبريل. قال كذلك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن عين حاسد والله يشفيك بسم الله أرقيك. فعوفي النبي عليه الصلاة والسلام. كمان سؤال عبر الواتساب جاءنا الآن فضيلة الشيخ، أنه عم تسأل إحدى الأخوات هل النوم على الظهر سبب أنه يرى الشخص كوابيس؟ قد يكون سبب. هو النوم على الظهر ليس حراما، لكن النوم على الجنب الأيمن هذا هو المسنون. الجانب الأيسر النوم عليه مكروه. هل النوم على الظهر ليس حراما، إنما هو مباح النوم على الظهر. فبعض الأشخاص قد يكون يعني نايم على ظهره قد يرى بعض الكوابيس. لكن نرجع منقول التحصين مهم، وتحري الحلال، بيأكل الإنسان لقمة الحلال، وهذا أقوى في مكافحة القرين، قرين الإنسان. أما اللي بده يأكل لحم مشكوك فيه ولحم محرم، فعم بيصير أضعف، وعم بيصير الشيطان والقرين عليه أقوى. يعني بدل ما أنه يكون أضعف عم بيصير أقوى. فمهم جدا الواحد يتحصن حتى يكون إن شاء الله تعالى هو وأولاده في جو يعني سليم، وبيكون في خير إن شاء الله وبركة. طيب هلأ معظم الأوراد اللي ذكرتها فضيلة الشيخ هي تنفع للإصابة بالعين والسحر ولطرد هي كما ذكرنا نحن أنه الرقية العامة اللي من جملتها آية الكرسي، الفاتحة، المعوذات، الفلق، الناس، الإخلاص، كذلك أواخر سورة التوبة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كذلك أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. هول من الرقية العامة التي تنفع للمسحور وللمحسود وللملبوس ومن عليه تسلط، تنفع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. لهون بيكون انتهى لقائنا وانتهت الأسئلة يلي هي لحد الآن مطروحة، لكن هناك أيضا مزيد من الأسئلة ممكن بحلقات إن شاء الله قادمة. ما إن شاء في مانع إن شاء الله، إن أغفلنا ذكر شيء فنستدركه في الحلقات القادمة بعون الله تعالى. مواضيع كمان جديدة حنطرحها مع فضيلة الشيخ إن شاء الله. الله في الأسابيع المقبلة. إن جزاكم الله خيرا وحفظنا الله وإياكم. آمين. من شرور الجن ومن شرور الإنس. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.